يعطيكم العافية. مالك الشامي سايكولوجيست من عيادة الدكتور هاشم الفاخوري. اليوم حديثنا عن علاج الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية هي أحد اضطرابات الشخصية اللي بتخلينا نحس بأهميتنا بطريقة مبالغ فيها، وبتخلي حاجتنا لكسب الاحترام والتقدير من الناس برضو كثير عالية. أصحاب الشخصية النرجسية بيظهروا كأنهم واثقين من أنفسهم، لكن هاي الثقة ثقة سطحية سرعان ما تتبدد عند أول كلمة نقد. هدول الأشخاص عادة ما بيتوجهوا لطلب العلاج، لأنهم أصلا بالعادة ما بيعترفوا أنهم عندهم مشكلة نفسية. وهون بيجي واجب أصحابهم وأصدقائهم والناس اللي بيحبوهم أنهم ينصحوهم بتلقي العلاج. اللي بيدفع هدول الأشخاص أنهم يطلبوا العلاج غالبا هي الأعراض الناجمة عن الشخصية النرجسية، من اكتئاب أو قلق أو فشل في العلاقات مع الأصدقاء أو فشل في العمل. علاج الشخصية النرجسية بحاجة لصبر وطولة بال. بالنسبة للعلاج الدوائي فهو غالبا بيركز على تحسين المزاج عند المريض. أما العلاجات النفسية الثانية منها العلاج الأسري اللي بيشترك فيه أفراد الأسرة في دعم المريض ومساعدته أنه يتخلص من هذا الاضطراب. بالنسبة لجروب ثيرابي أو العلاج الجماعي اللي بيكون فيه مجموعة من الأشخاص بيعانوا من نفس المشكلة، بيتعاونوا مع بعض وبيشتركوا في نفس الجلسة النفسية أنهم يتخلصوا من هاي المشكلة. أما بالنسبة لطريقة العلاج الأنجح في التعامل مع اضطراب الشخصية النرجسية فهي أكيد CBT، العلاج المعرفي السلوكي. في هاي الطريقة مجموعة من العناصر. في العلاج المعرفي السلوكي بندرب الأشخاص على كيفية التعامل مع الآخرين ومشاركتهم مشاعرهم، وعلى إظهار الحب والتقدير والاحترام والتعاطف. في CBT بندرب الأشخاص إنهم يتفهموا مشاعرهم ورغبتهم الدائمة في منافسة الآخرين. بندربهم يتغلبوا على مشاعر الإحباط والفشل، وكيف يكونوا علاقات دائمة طويلة الأمد مع أصدقائهم، زملائهم في العمل، حتى في المنزل. أخيرا بندربهم كيف ينموا قدرتهم على تقبل قدراتهم ومهاراتهم، الأشياء اللي بيقدروا يعملوها والأشياء اللي ما بيقدروا يعملوها. وفي النهاية نصيحتنا لكم كأخصائيين نفسيين، إذا حسيت إنه هاي الأعراض بتنطبق عليك أو على حدا من أصدقائك ما تتردد بطلب المساعدة. وزي وزي شيء من كل شيء.